إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة السادسة من محاضرات الفتن وأشراط الساعة. وتكلمنا في المرات السابقة عن فتنة النساء وعن فتنة المال، وموعدنا اليوم مع فتنة التفرق والاختلاف. وفتنة التفرق والاختلاف هي أمر قدري، أمر كوني، شاء الله جل وعلا أن يكون في هذه الأمة اختلاف. وهذا الموضوع سيكون في عدة مباحث. المبحث الأول أن الاختلاف في هذه الأمة أمر قدري، ثانيا أن الخلاف شر، ثالثا نتكلم عن أنواع الخلاف، رابعا عن أسباب الخلاف، خامسا عن آداب الخلاف، سادسا عن سبيل الوقاية من التفرق والاختلاف. فمما لا شك فيه أنه لا شيء أعظم فسادا للدين وأشد تقويدا لبنيانه وأكثر تفريقا لشمل الأمة من الاختلاف والتنازع، فهما يفتكان بالأمة فتك الذئب بالغنم، وينخران فيها نخر السوس في الحب، ويسريان فيها سريان السرطان في الدم والنار في الهشيم. ولهذا حذر الإسلام الحنيف من الفرقة والاختلاف، ودعا أتباعه إلى توحيد الصف وإلى التراص، لأن التفرق يؤدي إلى التنازع، والتنازع يؤدي إلى الاختلاف، وبالتالي هذا الاختلاف يؤدي إلى الفشل، والفشل يورث الذل والهوان، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويؤدي ذلك مما لا شك إلى الذل وإلى الهوان وإلى الضعف والخسران. فالعواقب المترتبة على الفرقة والاختلاف وخيمة جدا، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة في التحذير من الفرقة والاختلاف. فقد قال لنا ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فقد حذرت النصوص الشرعية كتابا وسنة من الفرقة والاختلاف، لكن هذه الفرقة أمر قدري لا بد وأن يقع في هذه الأمة. وقد أشار النبي صلوات الله وسلامه إلى هذا المعنى فيما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سألت ربي ثلاثا، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة بالسنة فأعطانيها. والسنة معناها الجدب والقحط الذي يعم جميع أقطار الأرض أو جميع أقطار المسلمين، يعني يهلك بالجوع جميعا. فسأل الله جل وعلا ألا يحدث ذلك في أمته فأجابه الله جل وعلا إلى ذلك. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، سألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، أي لم يستجب لذلك، لأنه قدر تبارك وتعالى في الأزل أن يكون هناك خلاف. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، أي خلقهم للاختلاف وللاختلاف خلقهم. الأخ الذي يصور يجتنب التصوير في المسجد، الأخ الذي يصور يجتنب التصوير في المسجد. فقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته، وهذا الاختلاف القدري محفوظ عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من حديث، في أكثر من حديث قال: ستفترق هذه الأمة على 74 شعبة كلها في النار إلا واحد، كما في سنة أبي داود وغيره. هذا الحديث الذي صححه الأئمة: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي ما عليه أنا وأصحابي، وفي رواية هي الجمع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة والاختلاف كائن في هذه الأمة لا محالة، وكان يحذر أمته صلوات الله وسلامه عليه من ذلك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها. ابن مسعود سمع رجلا يقرأ آية، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية بخلاف هذه القراءة، فأخذت بيده، أخذ بيد هذا الرجل، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، فعرفت في وجهه أي في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف أنه كره ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: كلاكما محسن، كلاكما محسن، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذه القراءة وعلم هذه القراءة، فالقرآن نزل على 7 أحرف، ولكن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يعلم هذه القراءة التي يقرأ هذا الرجل، فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرف الكراهة في وجهه من اختلافهم، وقال عليه الصلاة والسلام: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، هذا هو محل الشاهد، فلا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، يعني هذا حق وهذا حق، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد أن يجحد شيئا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلمه، فالكل ثابت. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق. لما؟ لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، فالكل يقرأ بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. لذلك قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلفت فيه الأمم قبلهم، يعني لما الناس اختلفوا في أذربيجان وفي بعض المناطق البعيدة عن أرض الإسلام ومعقل نزول الوحي، فلما كان بعض الناس يقرأ بقراءات مما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرها بعض القوم لجهلهم بذلك، فخشي حذيفة أن يفتتن الناس، فقال لعثمان: أدرك هذه الأمة لا تختلف في كتاب الله كما اختلف فيه الأمم قبلهم. لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فجمع الناس على مصحف عثمان المعلوم، وجمع فيه كل القراءات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيان ذلك. فمما سلف يتجلى لنا أن التفرق والاختلاف خطير جدا وشر أيما شر. ولهذا لما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى 4 ركعات، يعني لما كان يحج إماما بالناس في عهد خلافته رضي الله عنه، فأتم الصلاة بمنى. كلنا يعلم أن الذي يحج فإنه يصلي بمنى 2 ركعتين، الفترة التي يقضيها في منى يصلي الصلاة 2 ركعتين، أي الصلاة الرباعية يقصرها ويصلي 2 ركعتين. فعثمان رضي الله عنه صلى بالناس 4، صلى بالناس 4 خلافا لما كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فعجب الصحابة رضي الله عنهم من صنيعه، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه استرجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان، ليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. وفي رواية أنه صلى 4، فقيل له، أي صلى خلف عثمان أيضا 4، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت 4؟ قال: الخلاف شر. قال: الخلاف شر، أي أنه رضي الله عنه ما أحكمه وما أعلمه، فهو يعلم أن الإتمام خلف عثمان رضي الله عنه مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ومع ذلك وافق عثمان وأتم 4، كل ذلك خشية التنازع والتفرق وما ينتك عن ذلك من فتن عظيمة ومحن جسيمة. فالخلاف حقا شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. مما لا شك أن عثمان ما أراد أن يخالف النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك متأولا، فعل ذلك متأولا. فقيل أن كثيرا من الأعراب كانوا يصلون مع عثمان رضي الله عنه وخشي أن يعتقدوا أن الصلاة الرباعية قصرت وصارت 2 ركعتين. لو سمحتم نرجو أن تحترموا المسجد. نقول كما قال ابن مسعود: إنا لله وإنا إليه راجعون. فكما فعل عثمان رضي الله عنه أنه صلى 4 ركعات في منى والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين، لما فعل ذلك؟ قيل أكثر من وجه اعتذارا لعثمان، لأن عثمان رضي الله عنه خليفة راشد لا يتعمد مخالفة هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن كان له اجتهاد. فمن هذه الأوجه التي اعتذر بها لعثمان رضي الله عنه أن كثيرا من الأعراب كانوا يصلون خلفه، فخشي أن يعتقدوا أن صلاة الظهر صارت 2 ركعتين، وصلاة العصر صارت 2 ركعتين، وصلاة العشاء صارت ركعتين، خافوا أنهم يعتقدوا ذلك فصلى الصلوات كما هي دون قصر. وقيل إن عثمان رضي الله عنه تأهل بمنى، أي تزوج بمنى، فلما تزوج أصبح ذلك مقاما له، فإذا كان هذا مقامه وداره فإنه يتم الصلاة. وغير ذلك من الاعتذارات التي اعتذر بها لعثمان رضي الله عنه وهو أهل لذلك، لأنه لا يتعمد مخالفة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن الظاهر للصحابة ولابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عثمان ركعتين، وصلى خلف عثمان أربع، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ليت كما قال ليت ركعتان متقبلتان من إيه؟ من أربع. وهو يسترجع ذلك. فلما قيل له عبت على عثمان وصليت خلفه أربع، قال الخلاف شر، أي موافقة الإمام في المرجوح أولى من فعل الراجح بمخالفة الإمام. موافقة الإمام في المرجوح، ما هو الراجح عند ابن مسعود رضي الله عنه؟ أن يصلي ركعتين. ومما لا شك المرجوح عنده هو فعل عثمان، لكنه وافقه في الفعل. لما؟ لأن الخلاف شر. والعلماء استدلوا من ذلك قاعدة هامة، قاعدة هامة، وهي أنه يستحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب، يستحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب، يعني كان الأولى والأفضل أن يصلي ركعتين، لكنه ترك الأفضل وترك الأولى حرصا على الجماعة، حرصا على سلامة قلوب الناس، حتى لا يقولوا إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا وتفرقوا. فحرصا على الجماعة وحرصا على سلامة القلوب، فإنه فعل المرجوح عنده وترك الراجح. وهذه قاعدة هامة يقولها أهل العلم، يستحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب. وهذه القاعدة لها دليل كما في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة بعد فتحها نظر إلى الكعبة وقال صلوات الله وسلامه عليه: لولا أن قومك حديث كفر بك، أو حديث عهد بكفر بك، لهدمتك وبنيتك على قواعد إبراهيم وجعلت لك بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. أي إن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مما لا شك كانت الكعبة عندما بنيت في عهد إبراهيم عليه السلام بنيت على القواعد الأولى التي فيها يعني الحجر، كانت الكعبة الحجر داخل، يعني كانت مبنية على الحجر، كان بناء الكعبة أي كان الحجر داخلا في بناء الكعبة. لكن لما قصرة النفقة عندما أعادوا بناء الكعبة بعد ذلك فلم يستطيعوا أن يبنوها على القواعد الأولى فجعلوها أقل وجعلوا الحجر، فالحجر أصلا من البيت، لذلك عندما نطوف نطوف وراء الحجر لا من الداخل، فلو ضفنا من الداخل الطواف غير صحيح. لما؟ لأن الحجر من البيت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نظر إلى الكعبة ود أن يهدم الكعبة ويبنيها على القواعد الأولى التي بنى عليها إبراهيم عليه السلام البيت، لكنه خشي ماذا؟ أن الناس الذين دخلوا في الإسلام حديثا وكانوا حديث عهد بكفر أي قريبا بالكفر، خشي أن يفتنوا ويقولوا محمد يهدم البيت فيرتد على أدبارهم ويكفرون بالله، فخشية على قلوبهم فأبقى البيت على ما هو عليه، وإن كان الأولى أن يبنيه على قواعد إبراهيم، لكن حرصا على سلامة قلوب هؤلاء وعدم فتنتهم فلم يفعل. فالأولى أن يفعل أم لا؟ نعم، والمستحب أن يفعل نعم، لكنه ترك هذا المستحب من أجل تأليف القلوب. فاستدل العلماء بهذه القاعدة أو من هذا الحديث، استدلوا بقاعدة هامة: يستحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب. والإمام أحمد يحكي لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد رضي الله عنه ذهب إلى مسجد شافعية في صلاة الفجر، فعندما رأوه قدموه للإمامة، هذا بعد موت الشافعي، فقدموا الإمام أحمد للإمامة لجلالته وإمامته وورعه وفقه، ومعروف منزلة الإمام أحمد، فقدمه الشافعية إماما يصلي بهم في مسجد الشافعية، وهو يعلم أن من مذهب الشافعية القنوط في الفجر، القنوط في صلاة الفجر. ومن مذهب أحمد رضي الله عنه أنه لا قنوط في الفجر ولا قنوط إلا في النوازل، لكن عندما قدموه إماما يصلي بهم الفجر ماذا صنع؟ قنت بهم، أي فعل مذهبهم، مع أن هذا المذهب مرجوح عنده، لكنه فعل هذا المذهب حرصا على سلامة قلوب هؤلاء. يقول: ما هذا الإمام الذي يخالف إمامنا، أو أنه يفعل خلاف ما نعي أو كذا، فحرصا على سلامة قلوب هؤلاء فعل المرجوح، فعل المرجوح. فهذا مما لا شك فقه عظيم ينبغي أن نتداركه. أيضا وكون الافتراق كما ذكرنا أن الافتراق في هذه الأمة والاختلاف أمر قدري، يعني لا بد من وقوع هذا من هذا الافتراق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 70 فرق، وأنه سأل ربه ثلاثا فأعطى اثنتين ولم يعطه الثالثة، وهي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد ويفترقوا، فلا بد من أن هذا الافتراق يحدث ويكون. فكون الافتراق في هذه الأمة حادث لا يعني أن نستسلم لهذا الافتراق وأن نستسلم للأمر الواقع، أو يزعم البعض أن هذا الافتراق مشروع وأن هذا الافتراق أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرضى بأن يفارق ويحدث الافتراق والاختلاف وألا يتحرى الحق ولا يبحث عنه استسلاما لقدر المفارقة، لأن الله قدر المفارقة فإنه يستسلم لذلك، بل إن وقوع الافتراق هو دافع لكل مسلم بأن يتحرى الحق ويستمسك به وأن يعرف الشر ليحذره ويتجنب مسالكه، وليعلم أن الحق لا بد متحدد في منهج النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي نهج صحابته رضي الله عنهم، أي أنه لا ينبغي أن يعارض القدر بالشرع، لا ينبغي أن يعارض القدر بالشرع. القدر إيه؟ إن ربنا قدر أنه يكون في هذه الأمة اختلاف، ومع هذا نهانا عن الاختلاف، فنهانا عنه شرعا وقدر وقوعه كونا وقدرا. طب لما قدر وقوعه كونا وقدرا؟ لحكم بالغة، كما قدر وقود الشر في هذه الدنيا، كما خلق إبليس وخلق الذوات الخبيثة وخلق السيء وخلق القبيح وخلق الشر، كل هذا من خلق الله عز وجل لحكمة بالغة. فنحن نؤمن بالقدر خيره وشره كل من عند الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى خلق الخير والشر لحكمة بالغة، فخلق هذا الاختلاف وقدره في الكون ليبلو بعضكم ببعض، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فهذا نوع من الابتلاء أراده الله جل وعلا في هذه الدنيا، أو كما قال تعالى: ليميز الخبيث من الطيب، ليتبين الخبيث الذي يتبع الهوى والذي يسير في طريق السوء والذي يشعل نار الفتنة بين المسلمين، والآخر الذي يريد وحدة المسلمين وتوحيد صفهم والذي يريد الحق ويسير لحكم بالغة. المهم أننا ندرك أن الله جل وعلا قدر هذا، لكن لا ينبغي أن نعارض ما قدره الله عز وجل بشرعه. هو أمرنا بأن نتحد ولا نتفرق ولا نكون كالذين تفرقوا من قبل واختلفوا، وأننا لا ينبغي أن نكون أمما هكذا، ينبغي أن نجتمع وأن نتآلف. حذرنا الكتاب وحذرتنا السنة من ذلك، فلا ينبغي أن نحتج بالقدر وندع الفرقة ونقول إن الله عز وجل أراد ذلك، ودع الملك للمالك، ولو كان الله عز وجل أراد عدم الخلاف ما كان خلاف. نعم، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن أراد أن يختلفوا تبارك وتعالى، فليس لك دخل أن تحتج بالقدر، فالمحتج بالقدر مبطل، فينبغي عليك أن تتبع الشرع. انظر، رجل جاء إلى عمر وقد سرق، يعني سقوه إليه ليقطع يده، فيقول: ما الذي حملك على السرقة؟ لعل له عذر، أن الرجل كان معذورا أو كان في حاجة أو سرق ليأكل أو ما شابه ذلك. فماذا قال الرجل؟ قال له: سرقت بقدر الله وقدره، يعني هو سرق، إن ربنا مقدر عليه أنه يسرق فسرق. هذا صحيح؟ هذا هو صحيح، هذا إن ربنا قدر عليه أنه يسرق فيسرق، لكن هذا الاحتجاج صحيح؟ هذا الاحتجاج باطل، فهو لأنه هو نهاه عن الايه؟ عن السرقة. فقال له عمر: أنت سرقت بقدر الله وسأقطع يدك بقدر الله. نعم، هذا أيضا بالقدر، ستقطع بالقدر لأنك ستعاقب وقدر أنك تقطع يدك بالقدر. فلا تعارض الشرع، أي أنه أمرك ونهاك، هذا هو الشرع. الشرع يعني أمر ونهي، اجتنب الفرقة واجتنب السوء واجتنب الشر واجتنب المعاصي، وافعل الواجب وافعل الخير، هذا هو الشرع. الشرع أمر ونهي، لكن مع هذا قدر الله جل وعلا أن يكون هناك ذوات شريرة وأن يكون في الخلق وفي الأرض شر، قدره لحكمة بالغة، كما خلق الغني والفقير والحقير والوزير، وخلق أصناف شتى، خلق الخير والشر. إذن لا ينبغي أن تحتج بالشر الذي خلقه الله عز وجل به على شرعه، وتترك ما أمرك به من اجتناب الفرقة والدعوة إلى التآلف بين إخوانك. وأيضا بنظرة إلى الواقع الذي نعيش فيه، فنرى أنه ببعده عن كتاب الله عز وجل وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعدم الاستضاء بنورهما أنتج لفيفا من الأقوام المتباغضة المتدابرة، وتفرقت الأمة شذر مذر، أو كما يقول أيدي سبأ. أيدي سبأ، لما سبأ تفرقوا في البلدان صار ذلك مثلا يضرب، أن الناس لما تتفرق في كل جانب يقول تفرقوا أيدي سبأ أو تفرقوا شذر مذر، يعني كل حزب بما لديهم فرحون. فلما لم يستضيئوا بنور الوحيين تفرقوا شذر مذر، فجنت الأمة الهوان والضعف والتمزق بما قدمت يداها، وأضحت مثلا في التخلف والانحطاط بعد أن كانت نبراسا يستضاء به. ومما لا شك هذه الفرقة وهذا الاختلاف منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. يعني الآن نتكلم عن أنواع الاختلاف، نتكلم عن أنواع الاختلاف. هل الفرقة هي الاختلاف؟ أو هناك فرق بين الفرقة والاختلاف؟ قد نعني بالفرقة الاختلاف، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني تفرقوا في الآراء والمذاهب واختلفوا نتيجة لأنهم تفرقت الآراء فاختلفوا. أو التفرق يكون بالأبدان، وهذا هو الحقيقة في التفرق، نقول هذا فارق هذا يعني ساب وراح حتة تانية. فالتفرق يكون بالأبدان حقيقة، وقد يكون بالآراء، يعني هذا فارق هذا فرق. والتفرق بالآراء يعني الاختلاف، فإذا كان التفرق بالآراء يعني الاختلاف، ومما لا شك هذا التفرق الذي يكون بالآراء سيؤدي في النهاية إلى الافتراق، أي أن كل حزب يذهب في شذر مذر. الخلاف نوعان، الخلاف نوعان، الخلاف منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فليس كل خلاف مذموم، ففي خلاف محمود وهو رحمة، هذا الخلاف المحمود رحمة بالأمة، وهناك خلاف مذموم. فالخلاف ينقسم إلى نوعين، أولا هناك خلاف لا كسب للعباد فيه، ما لهمش دخل به، وهذا راجع إلى سابق القدر، وهو خلاف في الأشكال والصور والألوان، يعني هذا أحمر هذا أسود هذا أبيض هذا طويل هذا قصير، هذا اختلاف بين الخلق لا كسب للعباد فيه، وليس الكلام في هذا. لكن الكلام في الخلاف الذي للعباد فيه كسب، أي يكون بما كسبت أيديهم هم المتسببون فيه. هذا الخلاف الذي للعباد فيه كسب ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع يعني ايه اختلاف التنوع؟ ضابط اختلاف التنوع كما يقول العلماء انه لا يلزم من صحة احد القولين او صحة قول من الاقوال فساد القول الثاني او الاقوال، لا يلزم من صحة قول فساد القول الثاني، او لا يلزم من صحة قول فساد الايه الاقوال، او لا يلزم من اثبات قول نفي ما عداه، أو لا يلزم من صحة قول فساد ما عدا. يعني معناه أنك أنت بتقول الكلام ده صح مش معناه أن غيره غلط، ده معناه ضابط خلاف التنوع. فقد يكون الصواب أكثر من شيء، أكثر من إيه؟ من شيء متنوع هذا وذاك. مثلا على سبيل المثال إذا كان كل من القولين أو الأقوال في درجة واحدة من القوة، فالكل حق وصواب. مثل القراءات السبع، القراءات السبع مش فيها خلاف؟ قراءة ورش غير قراءة حفص غير قراءة حمزة غير قراءة ابن كثير، مش القراءات مختلفة؟ القراءات مختلفة، لكن الكل حق وصواب أم لا؟ الكل حق وصواب، والكل بدرجة واحدة في القوة. نعم الكل ثابت بالإيه؟ بالتواتر، فلا تثريب على قراءة دون قراءة. فلو قرأ هذا بورش، قرأ هذا بحفص، قرأ بغير ذلك فلا إنكار، فالكل ثابت. وهذا من خلاف الايه التنوع، هذا من خلاف التنوع. ثبت في مسند الإمام أحمد وفي الكتب الستة باستثناء ابن ماجة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفرقان، يعني هو أخذ سورة الفرقان من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فدخلت المسجد فإذا بهشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو دخل المسجد لقى هشام بن حكيم بيقرأ سورة الفرقان بطريقة تانية غير اللي هو تعلمها من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فصبرت عليه حتى كدت أن ألببه بردائي. يعني هو لأنه سمع كده بيعتقد أن هذا منكر، أنه بيقرأ القرآن بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ لم يقرأها. فقال: فصبرت عليه حتى كدت أن ألببه بردائي، حتى كدت أن أساوره الصلاة، يعني أقول له اطلع من صلاته، هو كان بيصلي وعمر اللي سمع. فصبر عليه حتى انتهى هشام بن حكيم من صلاته، فلما انتهى من صلاته لببه بردائه، يعني راح مسكه بالرداء بتاعه وأخذ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا هشام من أقرأك هذا؟ وقال له: قال أقرأني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يقوده ملببه بردائه. فلما دخل على النبي صلوات الله وسلامه عليه قال عمر: يا رسول الله أقرأتني سورة الفرقان، فذهبت إلى المسجد فإذا هذا الرجل أي هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أرسله، يعني سيبه. وبعدين ثم قال: اقرأ يا هشام، يعني اقرأ مثل ما قرأت في المسجد. فقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. ثم قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، إن القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. فلا ينبغي أن ينكر بعضنا على بعض فيما ثبت وكانت صحته عالية أو درجة الصحة واحدة، يعني هذا ثبت بدرجة واحدة فالكل حق والكل إيه والكل صواب. فهذا ينبغي أن نقبله وأن نعيش منه في سعة. ولهذا لما انتشر في الأقطار الإسلامية هذه الأحرف وحدث منها خلاف، جمع عثمان رضي الله عنه الناس على قراءة على قراءة حفص وأثبت الأحرف في الكتاب. يعني مثلا زي مالك يوم الدين، فيكتب لم يكتب مالك ميم ألف، كتب ملك يوم الدين، وكتب بعد الميم إشارة تشير أنه يمكن أن تقرأ مالك يوم الدين. فممكن تقرأ مالك يوم الدين في قراءة وملك يوم الدين في قراءة، وأثبت هذا جميعا في ليه، وأثبت هذه القراءات في المصحف. يبقى هذا نوع من اختلاف التنوع، أن تكون قوة النصوص ثابتة والكل حق والكل إيه والكل صواب. هذا نوع من أنواع خلاف التنوع. نوع آخر أو يعني قسم آخر يندرج تحت خلاف التنوع، أن الأقوال كلها حق وصواب لكن بعضها أقوى من بعض. يعني الكل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في حديث ثبت في الصحيحين وحديث ثبت في السنن، فبعضهم يأخذ حديث الصحيحين لأنه أقوى في الصحة، وبعضهم يرجح حديث السنن لاعتبارات أخرى، وهكذا. كاستفتاحات الصلاة، يعني ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بعدة صيغ: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والإيه والبرد، إلى آخر دعاء طويل في استفتاح الصلاة، وغيره من الإيه من الأدعية. ودعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره أيضا، وغيره من أدعية استفتاح الصلاة. تجد أن مثلا الإمام الشافعي يختار مثلا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. تجد أن الإمام أحمد يختار: اللهم إيه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ليه؟ يقول: لأن عمر كان يصلي بالناس ويرفع صوته بدعاء الاستفتاح كأنه يعلمه للناس ليستمروا عليه. وأيضا يقول أن هذا الدعاء فيه يعني صفات الكمال لله عز وجل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أي كل ثناء على الله عز وجل. أما الأدعية الأخرى فيها ثناء وفيها دعاء، فيها ثناء وفيها دعاء، وأيضا قد يكون الدعاء طويل فيقتصر البعض على بعض الدعاء ويترك ليه ويترك الجزء الآخر. فعلى هذا لما تأخذ الدعاء القصير وتتمه أولى من أنك أنت تأخذ بعض الدعاء ليه الطويل. أي أنه لهم ترجيحات، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح إيه ومنهم من يرجح هذا. والكل صواب أم لا؟ الكل صواب والكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا من خلاف التنوع، وهذا من خلاف التنوع. لكن مما لا شك درجة الثبوت ليست واحدة، فبعضهم يرجح بعض الإيه بعض النصوص على بعض النصوص، لكن الكل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك صيغ الآذان، صيغ الآذان، الآذان اللي احنا عارفينه أذان بلال، ما فيش فيه ترجيع: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، إلى آخر الإيه إلى آخر الأذان، كما هو معلوم ونحن نعلمه ونسمعه. في ترجيع في الأذان، إنه يقول في سره: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بهما صوت، يعني يقول الشهادتين في نفسه، يعني يسمع نفسه وبعدين يرفع صوت. هذا الترجيع اسمه سمى الترجيع في الأذان، ليس ثابتا في أذان عبد الله بن زيد الذي كان يؤذنه بلال بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ثابت في أذان أبي محذورة اللي هو في صحيح مسلم، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذور لما سمعوا قبل ما يسلم، كان بيرفع صوته بالأذان كأنه يعني يستهزئ به، بيمرن نفسه قبل أن يسلم، لكن كان صوته جميل، فالرسول صلى الله عليه وسلم سمعه ثم أرسل إليه ودعا له بالهداية وقال له: أعد علي الأذان، وكأنه قال له: قل ذلك في نفسك ثم ارفع، أي ليخلص الشهادتين ثم يرفع صوته. بعضهم يقول هذا أنه رجع لأنه يخلص الشهادتين في سرها أولا ثم يرفع بهما صوته، وبعضهم يقول أن هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والآخر ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنفعل هذا ونفعل هذا. تجد أن أهل المغرب يؤذنون بأذان أبي محذورة، الإقامة كذلك، الإقامة زي الأذان بالضبط، زي أذان بلال في أذان أبي محذور، يعني إقامة أبي محذورة زي أذان بلال، زي أذان إيه بلال، يعني بيشفع الإيه الكلمات، ما بيفردش الكلمات. فنجد أن كل الصيغ ثابتة، كل الصيغ إيه ثابتة، فلا ننكر على صيغة من الصيغ الثابتة، لكن بعض العلماء قد يفضل صيغة على صيغة، أرجح عندهم كده. هذا يسمى خلاف الإيه؟ خلاف تنوع، لأن الكل ثابت، وإن كان البعض أرجح من الإيه؟ وإن كان البعض أرجح من البعض. أيضا من أنواع خلاف التنوع أن تكون الألفاظ مختلفة والحقيقة واحدة، الألفاظ مختلفة والحقيقة واحدة، كما يأتي في تفسير القرآن يفسرون الصراط المستقيم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتح، يعني الصراط المستقيم، حتى نجد بعدهم يقول لك في التفسير الصراط المستقيم أي الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم بعضهم يقول القرآن، بعضهم يقول طريق أهل السنة والجماعة، بعضهم يقول طريق الشيخين أبي بكر وعمر، بعضهم يقول طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر. هل بين هذه الأقوال اختلاف في المعنى؟ لا، لا يوجد اختلاف، رغم أن الألفاظ مختلفة، بيقول لك الإسلام، اللي بيقول لك القرآن، بيقول لك طريق الشيخين، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وليه والشيخين، طريق أهل السنة والجماعة، الألفاظ ظاهرها الاختلاف، لكن الحقيقة واحد، الجوهر واحد. ليه؟ لأن الإسلام هو القرآن، هو طريق أهل السنة والجماعة، هو طريق أبي بكر وعمر، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وصاحبه. فالألفاظ مختلفة لكن الحقيقة واحد. برضو لتسألن يومئذ عن النعيم، بعضهم يقول الماء، بعضهم يقول الخبز، بعضهم يقول الفاكهة، بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعظم نعمة علينا، إلى غير ذلك. فهل هناك تعارض بين هذه التفسيرات؟ لا، فكل ذلك نعيم، لكن هو يفسر الفرض ببعض أو بيفسر الشيء ببعض مفرداته، يعني النعيم هو الخبز وهو الزوج وهو الولد وهو المال وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام وهو القرآن، كل هذا نعيم، فكل يفسر ببعض المفردات عن هذا النعيم. فالألفاظ مختلفة والحقيقة واحد، الألفاظ مختلفة والحقيقة واحد، ده أيضا من خلاف التنوع الذي لا تعارض فيه، خلاف محمود وليس خلاف إيه؟ وليس خلاف مذموم. احنا ذكرنا دلوقتي كم صنف لخلاف التنوع، كم صنف؟ ثلاثة. الأول إيه؟ أن النصوص في درجة واحدة من القوة، فالكل حق والكل صواب، ومثلنا لذلك بالقراءات الإيه؟ السبع، الأحرف السبع، الأحرف السبع مش القراءات السبع، القراءات غير الأحرف، الناس بتخلط بين دي، مثلنا لذلك بالأحرف الإيه؟ بالأحرف السبع. طيب ده القسم الأول، يعني الكل حق والكل صواب، ماشي، فإذا الكل في درجة واحدة فهذا جائز وهذا إيه؟ وهذا جائز. الثاني الكل إيه؟ الكل صواب لكن بعضه أرجح من إيه؟ بعض، زي صيغ الآذان كما ذكرنا واستفتاحات الإيه؟ الصلاة، إلى غير ذلك مما ورد في العبادات المختلفة. الثالث الألفاظ مختلفة والحقيقة واحد، كتفسير اهدنا الصراط المستقيم وتفسير النعيم في ولتسألون يومئذ عن الإيه؟ عن النعيم. طيب أيضا القسم الرابع من اختلاف التنوع، أو النوع الرابع من اختلاف التنوع، اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. يبقى هنا إيه؟ حنبص نلاقي إن الدليل واحد، لكن ده يطلع منه حكم وده طلع منه إيه؟ وده طلع منه حكم. ليه؟ لاختلاف الإيه؟ لاختلاف النظر، لاختلاف الاعتبارات بين الايه؟ بين العلماء. يعني يمثل لهذا في قول الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. وفي هنا وقف لازم على لفظ الجلال، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب، فبعضهم يقول أن الوقف على لفظ الجلالة وقف لازم، وقف لازم، وبعضهم يقول يجوز الوصل، يجوز الوصل. طبعا إلا قالوا لازم فسروا التأويل بمعنى غير اللي فسره من قالوا أن الوقف هنا إيه؟ ليس بلازم. فمن قالوا وما يعلم تأويله إلا الله والوقف هنا لازم، قالوا إن التأويل هنا معناه معاينة الحقيقة، حقيقة الأمر، لأن التأويل بيأتي بعدة معاني، إما أنه يأتي بمعنى التفسير، وإما أنه بيأتي بمعنى معاينة الحقيقة، كما قال تعالى يوم يأتي تأويله يقول هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. طيب، يعني ربنا سبحانه وتعالى هل ينتظرون إلا تأويله، يعني إيه إلا تأويله؟ هل ينتظرون إلا أن يأتيهم ما أخبروا به عيانا بين أيديهم؟ يوم يأتي تأويله، يوم يعاينوه بأعينهم، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالإيه؟ بالحق. فإذا التأويل يأتي بمعنى معاينة الحقيقة، يأتي بمعنى معاينة الحقيقة أو معايشة الحقيقة كما يقول البعض. يعني دلوقتي زي ما احنا بنقول في اللي هو عين اليقين، في علم اليقين وفي عين اليقين، فعين اليقين دي معناها تأويل الشيء، معناها تأويل الشيء. علم اليقين أنت تعلم علم اليقين أن هناك جنة ونار أم لا؟ نعم، تعلم علم اليقين أن في جنة وفي إيه؟ وفي نار. لكن لما تشوف الجنة والنار بعينيك يبقى ده أصبح عين الإيه؟ عين اليقين، يبقى ده تأويله، يبقى ده إيه؟ يوم يأتي تأويله حتشوفه بعينيك، تشوفه إيه بعينيك؟ أصبح عين الإيه؟ أصبح عين اليقين. فالتأويل يأتي بمعنى معاينة الحقيقة. ولا يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم حقيقته إلا إيه؟ فلو كان التأويل بمعنى معاينة الحقيقة فيبقى الوقف على لفظ الجلالة هنا إيه؟ لازم. ها؟ ولا وما يعلم تأويله إلا الله. لكن لو قلنا التأويل بمعنى التفسير، يعني التأويل بيأتي بمعنى تفسير الآيات، بيأتي بمعنى تفسير الإيه؟ الأحلام، ونعلمه من تأويل الإيه؟ الأحاديث، يعني يعلمه من تفسير الأحلام. وابن جرير الطبري يقول لك تأويل آية كذا، يعني تفسير آية كذا، تأويل آية كذا. فالتأويل في اللغة يأتي إيه؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، الرسول دعا لابن عباس، تأويل يعني علمه إيه؟ التفسير. فالتأويل يأتي بمعنى التفسير. فعلى هذا الراسخون في العلم يعلمون تفسيره أم لا؟ يعلمون تفسيره. فعلى هذا ممكن نحن لا نقف على لفظ الجلالة، يبقى هنا نصل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل إيه؟ كل من عند ربنا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى تأويله أي تفسيره، يبقى وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، لكن وما يعلم تأويله أي حقيقته إلا الله، يبقى نقف هنا على لفظ الجلال. فلي اللي بيفسر التأويل في الآية بمعنى معنى الحقيقة يقول لك لازم تقف، واللي يفسر التأويل في الآية بمعنى التفسير يقول لك لا مش لازم تقف. فهنا اختلفت الايه؟ اختلفت ألفاظ العلماء في التعبير عن الشيء الواحد لاختلاف الاعتبارات عندهم، لاختلاف الايه؟ لاختلاف الاعتبارات. أيضا وعلى هذا ينبني أمور كثيرة في الفقه. ها؟ مثلا تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام ولا ما تقرأهاش؟ ها؟ لا صلاة لما يقرأ بفاتحة الكتاب، منهم من قال هذا عام، ها؟ ثبت في الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لم يقرأ به بفتح الكتاب، فمنهم من قال إن هذا للإمام والمأموم وللمنفرد كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فهذا للإمام وللمنفرد وللمأموم، فأوجب قراءة الفاتحة على كل هؤلاء في السرية والجهرية. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أنه لا تجب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية، وحمل هذا الأمر أنه لا صلاة لم يقرأ بفتحة الكتاب على الإمام والمنفرد، على الإمام والإيه؟ على الإمام والمنفرد. لكن المأموم لا يجب عليه إيه؟ لا يجب عليه ذلك في الصلاة الجهرية. هكذا مش الدليل واحد، لكن اختلفت الاعتبارات، اختلفت الإيه؟ اختلفت الاعتبارات، واختلفت اجتهادات الإيه؟ اجتهادات الإمام. وهكذا حتجد كل الشريعة، ها؟ يعني كثير جدا من أحكام الشريعة فيها هذا الخلاف، فيها هذا الإيه؟ فيها هذا النوع من الإيه؟ من الخلاف. ومما لا شك أحد الناس فيه مصيب والباقي إيه؟ والباقي مخطئ، والمخطئ مأبور، المخطئ إيه؟ مأبور. من هذا النوع من الخلاف أن يكون الحق فيه واحد لكن الكل مثاب على هذا، ما نقل لنا ربنا جل وعلا في كتابه في عن داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، يعني سليمان فهم الحكم أو أن الله عز وجل أفهمه الصواب فنطق به، ولكن لم يفهم الصواب لداود عليه السلام فاجتهد وأخطأ، واجتهد سليمان وأصاب لأن الله عز وجل فهمه المسألة، لكنه أثنى على الاثنين وكلا آتينا حكما وعلما. فرغم أنه أخطأ لكن الله جل وعلا أثنى عليه لأنه فعل ما في وسعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم وأخطأ، أو إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله إيه؟ فله أجر. فهو مثاب، فهو مثاب. فمما لا شك المصيب في هذا مثاب ومأجور عند الله عز وجل، والمخطئ في هذا فهو مثاب ومعذور، معذور لأن هذا وسع ولا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعه. لكن الحق في المسألة إيه؟ الحق في المسألة واحد. فنجد أن كثيرا من أحكام الشرع تجد فيها خلاف، تجد فيها خلاف. المسائل التي أجمع عليها أهل العلم قليلة جدا، يعني لو حصرنا مسائل الإجماع بالنسبة لمسائل الفقه لن تتجاوز 10%، يعني حتجد 90% من مسائل الفقه فيها خلاف، من مسائل الفقه فيها إيه؟ خلاف. والله جل وعلا أراد أن يكون هذا الخلاف في هذه المسائل امتحانا واختبارا وابتلاء للعباد، لينظر صاحب الهوى من صاحب الحق، صاحب الهوى من صاحب الحق. تجد أن رجلا مثلا يريد حكم مسألة ما، هو يريد الحق في هذه المسألة أو أنه يريد أمرا معينا، يذهب يستفتي لهوى ولا يستفتي لله عز وجل أنه يريد حكم الله في المسألة أو الحق في المسألة، يذهب إلى مفتي يفتيه، فقد لا يعجبه فتواه، لما؟ لأنها لا توافق هواه. ويذهب إلى آخر يستفتيه فيديله كلام على مزاجه، يقول له أيوة أنت الفقيه أنت المفتي. هو في هذه الحالة لا يريد حقا، هو يستفتي لهواه. وقد جاءت الشريعة لإخراج المكلف من عهدة هواه حتى يكون عبدا لله عز وجل، حتى يكون عبدا لله عز وجل. إذن ووضع العلماء ضوابط للفتوى، يعني إذا كنت من أهل النظر، يعني عندك شيء من النظر وتستطيع أن تنظر في كلام العلماء، تستطيع أن تميز بين الصحيح والضعيف والقول الراجح والمرجوح، فانظر وحاول أن تصل إلى الحق والتزم به، وأنت مأجور على هذا وهذا وسعك. إن لم تكن كذلك، إن كنت عاميا أو لا تستطيع أن تنظر، فحتسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من تسأل يا عبد الله؟ ينبغي عليك أن تسأل العالم الذي يعمل بعلمه، العالم الذي لا يعمل بعلمه، لا الذي يلبس للناس لباس العلم ولا يعمل به، أو أنه يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. فينبغي أن نسأل أهل الذكر الذين يعملون بهذا الذكر، الذين يلتزمون بهذا الأمر قولا وعملا. طيب نفترض أنك سألت رجل من هذا الشأن وأفتاك في المسألة، لك أن تأخذ بهذا القول ولا تسأل غيره إذا تيقنت وعلمت أنه من أهل هذا الشأن، فلك أن تأخذ بقوله ويسعك هذا. لكن لو علمت أن في المسألة نما إلى علمك قولا آخر، فرأيت أن هذا يقول هذا جائز وهذا يقول هذا غير جائز، اختلع عليك الأمر، تعمل إيه؟ حتى لا تتبع هواك انظر إلى الأعلم فيهما، انظر إلى الأعلم فيهما. يعني مثلا واحد من علماء هذا العصر قال لك هذا الأمر جائز، وبعدين تبينت أن الإمام أحمد قال غير جائز، لو حطيت الإمام أحمد في كفة وأي عالم من علماء هذا العصر في كفة، من الذي يزن؟ إمام أحمد، إما الشيخ مش هيختلف اثنان، حتى هذا العالم نفسه ما حيزكي نفسه على الإمام أحمد. إذن خذ بقول الأعلم حتى تخرج سالم. طيب نفترض إن سألت اثنين وده قال لك حاجة عكس ده، بتروح تسأل واحد ثالث، إذا اثنين اتفقوا على قول فخذ بقول الاثنين ودع قول الواحد. ليه؟ لأن الأكثر بيكون أقرب إلى الإيه؟ إلى الصواب. لذلك قالوا ترجيح الفتوى للعامة يكون بالأكثرية، يعني شوف أكثر أهل العلم بيقولوا إيه؟ بالأكثرية، بالأشهرية، يعني واحد مش معلوم اسمه بين الناس وعمال يفتيك، لكن في واحد مشهور أنه من أهل العلم بين الناس، فخذ قول المشهور ولا تأخذ قول المغمور، لأن هذا أقرب إلى السلامة، لأنك أنت ما تعرفش حال المغمور ده إيه، هل هو من أهل العلم حقيقة أم لا، فخذ قول المشهور ولا تأخذ قول المغمور. فقالوا بالأكثرية، بالأشهرية، بالأعلمية، زي ما ذكرت الإمام أحمد واحد من علماء هذا العصر، تأخذ قول الإيه؟ الأعلم. إما بالأكثرية، إن لم تتوفر لديك الأكثرية ولا الأشهرية فبالأعلمية، فإن تساوى كل هذا فبالأورعية، تشوف الأورع فيهم مين وتأخذ بإيه؟ وتأخذ بقوله. يبقى إذن العامي كده ما يهجم على أي قول يتلذذه ويشتهيه ويأخذه، لأن الشريعة جاءت لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله. يعني شرع ربنا ما جالكش علشان تمشي على مزاجك، لا، شرع ربنا جالك عشان تلتزمه، تكون عبد لله، يعني تسمع وتطيع ما يأمرك به الله جل وعلا. فالشريعة كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى جاءت لإخراج المكلف عن داعية هواه، أي ما يدعوه إليه هواه، حتى يكون عبدا لله. فإذا أنت تتبع ما يقوله العلماء وإن خالف هواك، تتبع هذه القواعد وإن خالفت إيه؟ هواك. تجد رجلا مثلا تقول يا عبد الله مثلا التعامل مع البنوك ربا، يقول إن فلان المفتي أفتاني بكذا، أقول لك 100 عالم أفتوا بخلاف قوله، فلما أخذت بقول هذا وتركت قول 100 عالم؟ لأن هواك أن تصنع هذا وتريد أن تبحث على من يحلل لك هذا، إذا أنت لا تريد الحق. إذا كنت تريد الحق فوجدت واحدا يقول ومئة يردون هذا القول، فلما تبعت هذا؟ أيضا تجد مثلا المرأة تسأل هل النقاب واجب أو النقاب مستحب، تجد أن طائفة من أهل العلم تقول واجب وطائفة من أهل العلم تقول مستحب، والخلاف في المسألة معتبر، يعني قول كثير من أهل العلم يقولون باستحباب، وقول أيضا طائفة من أهل العلم يقولون بالإيه؟ بوجوب النقاب، فالخلاف في المسألة معتبر. لكن هو بالنسبة للسائل الأمر متحير عليه، لا يستطيع أن يميز أي القولين الصواب. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخرج من وقع في هذه الحفرة من هذا المأزق، يقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإيه؟ وعرضه. إذن أصبح هذا الأمر مشتبه عليها، واحد يقول لها حرام كشف الوجه، واحد يقول لها حلال كشف الوجه، هي تريد أن تخرج من العهد بيقين، ماذا تصنع؟ تغطي. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الشيء الذي يريبك دعه، فسيكون في قلبك شيء إن هذا حرام ولا حلال، ولن يصل العبد إلى درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. أيضا نقطة هامة، إذا كان المسألة هذه اختلف فيها أهل العلم على قولين، وأنت أخذت بالأتقى والأورع حتى تخرج من العهدة بيقين، لا تلم على الطرف الآخر. فإذا وجدت المنتقبة أخت غير منتقبة لا تسرب عليها وتقول أنت آثمة يا أخت لفعلك هذا. لما؟ لأن هناك خلاف معتبر في المسألة. كذلك قراءة القرآن، هل المرأة تقرأ القرآن أم لا تقرأ؟ قال مالك تقرأ إن خشيت النسيان. مذهب البخاري رحمه الله تعالى أنها تقرأ. مذهب ابن عباس أن الجنب يقرأ. مذهب سعيد بن مسيب أن الجنب يقرأ. طائفة من أهل العلم، وإن كان جماهير أهل العلم قال لا يقرأ الجنب القرآن ولا تقرأ الحائض القرآن. كذلك هل تدخل حائض المسجد أم لا تدخل؟ طائفة تقول تدخل وطائفة تقول إيه؟ لا تدخل. هكذا أمور مشتبهة كما ذكرت، كل أحكام الشريعة ستجد فيها اختلاف. فإذا حاول أن تخرج من الخلاف بسلام حتى تستبرئ لدينك، لقول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فالأمر مشتبه عليه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن اعلم يا عبد الله إذا كان الأمر مشتبه وكنت في حاجة إليه فعليك أن تأتي هذا المشتبه ولا حرج عليك، عليك أن تأتي هذا المشتبه ولا حرج عليك. قاعدة يقولها العلماء، كما أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح ليه؟ تبيح المحظورات، فهذه قاعدة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات. كذلك الحاجات تبيح المشتبهات. الحاجة أدنى من الضرورة. حد الضرورة إيه؟ إن الضرورة إنك الناس بيخلطوا في هذه المسألة، واحد يقول لك أنا مضطر أعمل شيء الفلاني. هل تعلم يا عبد الله ما حد الضرورة الذي حده العلماء؟ حد الضرورة الهلاك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني لو ما كانش في قدامك حاجة تاكلها خالص ولا عيش بملح، ها ما فيش قدامك إلا لحم خنزير ولو ما كلتوش هتموت، فكل هنا أصبحت مضطر لأنك خشيت على نفسك الإيه؟ خشيت على نفسك الهلاك. فحد الاضطرار هو الهلاك. احنا قلنا حد الضرورة ايه؟ حد الضرورة هو الهلاك، لكن حد الحاجة ادنى من حد الضرورة. الحاجة معناها ان الانسان سيقع في حرج ومشقة ان لم يفعل هذا الامر، يعني يبقى في حرج ومشقة ان لم يفعل هذا ليه؟ هذا الامر. مثلا تعالى لمسألة زي قراءة الحائض للقرآن، قراءة الحائض للقرآن فقد تطول فترة الحيض بالنسبة للمرأة، بعض النساء قد تحيض 15 يوما وتطول هذه الفترة ولا تمسك ليه؟ ولا تمسك القرآن أو ولا تقرأ ليه القرآن، فيشق عليها هذا، يشق عليها أن لا تقرأ القرآن طول هذه الفترة وتشعر بحرج وضيق لبعدها عن كتاب الله عز وجل وعدم قراءته، فنقول لها يجوز لك أن تقرأ، هنا هتقع في حرج. لكن إن كانت فترة بعض النساء قد تحيض 3 أيام 4 أيام 5 أيام فإن هذا لا يؤثر كثيرا فيمكن أن تكتمل، لكن غيرها قد تقع في حرج وهذه لا تقع في حرج. فإن كان الأمر مشتبه والإنسان يجد نفسه أنه سيقع في حرج يجوز أن يقع أن يأتي هذا المشتبه حتى يخرج من الحرج، كما أنه يأتي المحرم ها ليخرج من الهلاك، ليخرج من الضرورة التي وقع فيه. المهم أن هذه المسائل كما ذكرته التي فيها خلاف، وكل أحكام الشريعة فيها خلاف بين أهل العلم، هذا من رحمة الله عز وجل على العباد. فكما قال العلماء اختلاف الأمة أو اختلاف علماء الأمة رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة، النزاع في الأحكام قد يكون رحمة، يعني الاختلاف في الأحكام قد يكون رحمة إذ لم يفضي إلى شر عظيم من خفاء الحكم، يعني إذا كان خفاء الحكم حيؤدي إلى شر عظيم فهذا ليس برحمة، لكن إذا كان خفاء الحق لاختلافه بين الناس فقد يكون هذا رحمة. ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، يعني يذكر في كتاب خلاف العلماء ده قال كده وده قال كده وده قال كده وده قال كده، فقال له الإمام أحمد سميه كتاب السعة، كتاب ليه السعة أو التوسعة، يعني خلافهم فيه توسعة، وإن كان الحق في نفس الأمر واحد. وقد يكون من رحمة الله عز وجل ببعض الناس خفاؤه، أي خفاء الحق عليه لما في ظهوره من الشدة عليه. وقد يكون هذا من باب قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلفون، يعني في اختلافهم رحمة، في اختلافهم إيه؟ في اختلافهم رحمة. قال القاسم لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق، أفهم الناس تختلف، فهذا يفهم هذا وهذا يفهم هذا، فمما لا شك هذا يروق له اجتهاد هذا وهذا يروق له اجتهاد هذا، وهو يريد أن يتبع الحق لا يريد أن يتبع هواه كما ذكرت، فأفهام الناس تختلف فالأمر فيه سعة، فلذلك الاختلاف رحمة وسعة. ووجدنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في مسائل الأحكام، ومع هذا لا يخرجهم هذا عن الأمة المرحومة، لذلك في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي أن الذين رحمهم الله عز وجل لا يختلفون، أي لا يختلفون اختلافا مطلقا، لا يختلفون اختلافا يضر، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا في كثير من مسائل الأحكام وهذا لم يخرجهم عن أنهم مرحومون، فهم الأمة المرحومة، هم أجدر الناس بهذا الوصف، فلم يختلفوا اختلاف إيه يضر. فهذا اختلاف التنوع إذا عملناه بهذا الوضع فهذا اختلاف محمود، وهذا الاختلاف رحمة واسعة من الله عز وجل. النوع الثاني من أنواع الاختلاف اختلاف التضاد، وهذا الأمر يعني أو الوقت قد لا يسع للكلام عليه، فبإذن الله تعالى نكمله في المرة القادمة. ما معنى عثمان لم يفعل ذلك متأولا؟ أنا قلت مش لم يفعل ذلك متأولا، فعل ذلك متأولا. يعني إيه متأولا؟ يعني لأنه خالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، خالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فمخالفة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون من عثمان عمدا، يعني لا يتعمد عثمان الخليفة الراشد أحد العشر المبشرين بالجنة أنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ظهر لنا مخالفة فلا بد أن يكون عند عثمان تأويل لذلك، أي تفسير لهذا، فهم لهذا، اجتهاد في المسألة، وما تعمد إيه خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا إيه؟ وبالتالي نقول لما اعتذر العلماء عن عثمان أي ذكر أن له تأويلا إما لوجود أعراب إما لأنه تأهل أو لغير ذلك من الإيه من التأويلات. ما مدى صحة قولهم الإنكار لا إنكار في الخلافيات؟ كما يقولون ليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له وجه من النظر، مش كل خلاف هيكون معتبر. فلو فرض أن مسألة يقول لك في خلاف وبعد ما ظهرت الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعية الدلالة في المسألة فلا يتذرع أحد بأنه يقول هذا قول إمام من الأئمة. يعني مثلا نفترض أن الشافعي رحمه الله تعالى حكم في مسألة بحكم ما ثم تبين لك بعد ذلك أن هناك حديثا صحيحا للرسول صلى الله عليه وسلم يخالف قول الشافعي، عمل بهذا الحديث أحد الأئمة الأعلام غير الشافعي، يعني عمل به أحمد، عمل به مالك، والشافعي لم يعمل به وقال قولا بخلافه، فما الذي يجب عليك؟ يجب عليك أن تترك قول الشافعي وأن تأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي عمل به إمام. كلمة عمل به إمام دي قيد، ليه؟ لأن ممكن يكلك الحديث والشافعي قال بخلافه، ليه؟ لأن ممكن الحديث ده يكون منسوخ، ممكن الحديث ده يكون في حديث صحيح أقوى منه، والحديث ده مر على الشافعي وهو عارفه صحيح وأفتى بخلافه لأنه عارف أن في حديث بيعارضه أقوى منه. لكن لما نقول في عالم خد الحديث وقال به، يبقى أنا دلوقتي أنا صرفت كل الاحتمالات اللي أنت إيه اللي أنت بتقولها. وإن كان الاحتمالات دي واردة إن الأحاديث إن الشافعي كان اطلع على الحديث صحيح وسابوا الاعتبارات عنده، لكن هذه الاعتبارات مخفية عني أنا، واللي موجود قصادي أنا دلوقتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما يقول الإمام السبكي رحمه الله تعالى تصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لك هذا أمام عينيك وأنت بين يديه وتسمع الحديث من فمه، هل يفعك أن تقول أترك حديثك لقول الشافعي؟ لا يسعك هذا. إذن لكن القيد هذا أنه ينبغي أن يكون عمل به إمام كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته القيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني الإمام إمام علم، أحمد الشافعي أبو حنيفة إمام علم، قد يقول في المسألة بحكم ثم يأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مخالف لهذا الحكم. إذا عمل به إمام ينبغي أن تطرق قول هذا الإمام وتعمل بالحديث الذي عمل به إمام آخر، بل إن جميع الأئمة نصوا على ذلك. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا وجدتم الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط. هذه الأقوال مأثورة بمعناها عن الأئمة الأربعة. لما جاء رجل إلى الشافعي ويقول له، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة كذا كذا، أتقول به؟ يعني بيقول له الحديث وبعدين بيقول له بتقول بالحديث. فقال له الشافعي: أوجدت في وسطي زنارا؟ يعني أنت عامل زي حبر من أحبار اليهود، ها؟ ولا رابط في وسطه حبر؟ أحبار اليهود كانوا يربطوا في وسطهم أي حبر. أوجدت في وسطي زنارا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فتقول أتقول به؟ ها؟ وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما عندما جاءه رجل يستفتيه فيقول: قال أبو بكر كذا؟ قال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل: قال أبو بكر كذا؟ قال عمر كذا. فيقول له ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال أبو بكر وقال عمر، لا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقف مالك أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. هذا إذا علمت يا عبد الله أن هذا الحديث صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به إمام، فلا تتذرع أن هناك قول آخر. لكن إذا كان الحديث واحد واختلفت أنظار أهل العلم فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح للصحابة بعد غزوة الأحزاب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ففي أناس صلوا العصر في الطريق لما أدركهم العصر، وقالوا: ما أراد منا إلا التعجل. فلما جه وقت العصر سارعوا وصلوا العصر. التانيين ما صلوش العصر إلا بعد المغرب لما وصلوا، قالوا: قال لنا إيه ما تصلوش العصر لبني قريظة. فهم عملوا بظاهر النص، لكن الآخرين عملوا بمفهوم النص، أي أنه أراد منا الإيه؟ أراد منا أن نتعجل، يعني بحكمة النص أو بفهم النص. ومع هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بالذين صلوا في الطريق وبالذين صلوا في بني قريظة ولم يعنف إحدى الطائفتين، ما قالش ليه أنت ما عملتش كده أو أنت ليه دي عملت كده، وترك باب الاجتهاد مفتوح. مما لا شك واحد فيهم مصيب واحد فيهم مخطئ، والمخطئ فيهم ليه أجر على اجتهاده، والمصيب ليه إيه؟ ليه أجر، حتى يدع باب الاجتهاد في الأمة مفتوح لا يغلقه عليه السلام. فليس كل اجتهاد معتبر إلا اجتهاد له وجه من الإيه؟ من النظر. فلما تبقى تترادى في الأدلة وتكثر الأحاديث الصحيحة على مسألة، ما تجيش تقول لي إمام قال كذا، ما تجيش تقول لي واحد قال كذا، ها؟ يبقى المفروض ما تتبع هذه الأدلة، ويبقى الخلاف في هذه المسألة غير إيه؟ غير معتبر. يعني مثلا وردت الأدلة الكثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع إيه؟ يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. ما يجيش واحد بقى دلوقتي يقول لي الإمام مالك بيقول إحنا نحط إيدينا في الجنب، إحنا نحط إيدينا في إيه؟ في جنب. مالك لو طلع على كل هذه الأحاديث اللي وردت لقال بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا أنها من سنن المرسلين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على الشمال في الصلاة، وأفعال الصحابة وغير ذلك. فلا يصح لأحد الآن أن يتذرع بهذا الإيه؟ بهذا الخلاف. لكن مثلا هيجي واحد يقول لي مثلا في مسألة من مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية، هل تجب أو لا تجب؟ المسألة فيها خلاف، هل كمسائل الخلاف التي ذكرناها، ها؟ فهذا يسعنا، هذا الخلاف إيه؟ يسعنا، ولا يسرب بعضنا على بعض، فنعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه اختلافا معتبرا، اختلافا إيه؟ معتبرا. فليس كل اختلاف معتبر إلا خلاف له وجه من النظر. فلذلك قالوا إجماعهم حجة إيه؟ قاطعة، ولا إنكار في مسائل الاختلاف المعتبر، لكن الإنكار في المسائل التي أجمعوا إيه؟ التي أجمعوا عليه. كثيرا جدا ما يحدث أن تقع الغيبة بسبب الخلاف، فأرجو أن تحذر من ذلك. هذا لسه جاي، هذا الباب يعني قد يأخذ منا عدة محاضرات، لأنه من بلوة العصر. أننا إذا اختلفنا لا نعرف، يعني إذا اختلفنا يعني حتى إذا كان هذا الخلاف على جانب من الصواب لا نعرف كيف نختلف ولا نتأدب مع هذا الخلاف. فهذه مما لا شك من يعني بلاوى العصر التي نعاني منها، فلذلك سنقف معها وقفة. سائل يقول: إذا كان الخلاف متعلق بأمور واجبة كإطلاق اللحية وما شابه، أولا لا خلاف، هذا الذي يذكرنا أن في المسألة خلاف، لا يوجد في المسألة خلاف، فقد نقل كثير من أهل العلم الإجماع على حرمة حلقها، وممن نقل ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع، وأيد هذا النقل ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة هتجد يقول لك إيه؟ إن قول الحنابلة حرمة حلق اللحية، قول الأحناف حرمة حلق اللحية، قول المالكية حرمة حلق اللحية، قول الشافعية كراهة حلق اللحية. هذا الكلام غير صحيح، لأن الذي قال بالكراهة من الشافعية هو القاضي عياض فقط، أما الإمام الشافعي نفسه رحمه الله تعالى قال بالحرمة، فالأئمة الأربعة على حرمة حلقها، أما القاضي عياض فقط هو الذي قال بكراهة حلقها، وهو محجوج بالإجماعات التي قبله. فإذا كما نقول ليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له وجه من الإيه؟ وجه من النظر. كيف نأخذ برأي الأكثرين أو الأشهر ونحن نجد الآن أن علماء الأزهر قد أحلوا عمليات إعادة بكارة للنساء وحرموا ختان إناث؟ كلمة الأكثر هذا هو بيقصد الأكثر، ده يعني أكثر علماء عصره يعني، أو ممن يشار إليهم بأنهم علماء، لا ليس هذا هو الأكثر عشان الموجودين في عصرك، لا المقصود بالأكثر أكثر علماء الأمة الذين لهم حق الفتوى، الذين تشهد لهم الأمة بأنهم أهل فتوى. يعني أقول لك كالليث بن سعد وكابن القيم وكالإمام أحمد وكغيرهم من الأئمة الجهابزة، فما يجي يقول لك في كتاب مثلا وقول الجمهور كذا، هو ده المقصود جماهير الأئمة مش جماهير اللي موجودين، ها؟ هذا ليس هذا المعنى، هو فهم خطأ. سائل يقول: أنت قلت يجب أن يغطي الوجه علما بأن الله تبارك وتعالى قال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الآية، والمقصود الوجه والكفين، يعني هو يقول الآية والمقصود بذلك الوجه والكفين. هذا قول البعض، يعني شوف هذا يعني إذا أردت أن تكون منصفا يعني لابد أن نتحلى بخلق الإنصاف، هذا قول البعض. ولا يبدين زينتهن، منهم من قال الزينة هي الوجه والكفين، ومنهم من قال أن الزينة هي ظاهر الثياب، الزينة هي ظاهر ليه؟ الثياب مع تغطية الوجه والكفين. فالقول ده وارد في تفسير الزينة والقول ده وارد في تفسير ليه الزينة، فأنت بيقول أنت قلت ده واجب، هو مش أنا اللي قلت، ده طائفة من علماء الأمة قالوا ذلك وما أنا إلا ناقل، وطائفة أخرى قالت بعدم الوجوب، فأنا ما عدش في المكان ده وأنقل كلام فقط اللي قالوا بالوجوب وأغض الطرف عن الكلام الايه؟ عن كلام الآخرين، ليس هذا من الإنصاف ولا من العدل، ولا أقول أيضا بكلام الذين قالوا بعدم الوجوب وأغض الطرف عن كلام الايه؟ الآخرين. الأمانة أن تنقل كلام هؤلاء وأن تنقل كلام ايه؟ هؤلاء. وأيضا إذا كنت من أهل النظر يعني تستطيع أن تنظر في الأدلة وتأخذ بكلام هؤلاء هؤلاء، تنظر وشوف الدليل فين واتبع ليه الصواب في المسألة. إن لم تكن من هؤلاء فقلت لك حديث الرسول إن حلال بين وحرام بين وذكرت هذا ووضحته، ومع هذا إن أخذت بالأحوط قلت لا تنكر على إيه؟ على غيرك، لا تنكر على غيرك. فمثلا أنت تريد أن تدعو متبرجات إلى الحجاب، فلو دعوتها إلى ارتداء النقاب ابتداء ما حترتدي حجاب ولا نقاب، لكن لو دعوتها إلى الحجاب والتزمت، وهذا أقرب أنها تلتزم، إذا دعوتها إلى الحجاب قل لها الحد الأدنى لك، الحد الأدنى لك الذي أجمع عليه الأمة أن ترتدي الجلباب والخمار، هو ده الحد الأدنى اللي أجمعت عليه الأمة، ما حدش نقول إيه ما فيش أدنى من هذا، فخلاص افعلي الحد الأدنى وبعدين ارتقي. لكن تقول لها من البداية إلا يده يا بلاش، فقد يكون هذا صد عن طريق ليه؟ عن طريق الهدى. قل لها نعم التزم بالحد الأدنى خلاص يسعك هذا ابتداء، وبعدين هي لما الإيمان يقر في قلبها وكذا وتريد أن ترتقي خلاص هي، وهكذا. فيعني لا بد أن نعي الخلاف. وكما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب العظيم الموافقات: من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه. من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه. نريد أن نحارب مدرسة الرأي الواحد. يعني مدرسة الرأي الواحد واخد كلام هو ده بس كل أعدائه غلط. لا، إذا وسع الأمة هذا الكلام يسعنا، إذا كان في علماء الأمة خلاف في المسألة فيسعنا. أنت عايز تاخد بالأحوط بالأولى، ها؟ هذا لك، وتحمد على هذا للخروج من الخلاف، لكن لا تسرب على غيرك ولا تنكر عليه على غيرك. هذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. طيب نكتفي ونجيب باقي الأسئلة إن شاء الله في المرة السابقة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.